إذا بقي 5 دقائق صار فيه بركة، لكن علينا أن نلاحظ عدم التدليس في هذه 5 لئلا نسرق منها شيئا، ولا نطالب في الزيادة عليها حتى تكون مسألة منظمة.